بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه دام. بعد، بعض طلب البيت السابق الذي شمل مع الطلب مر وانهى وادعو وسل واعلق لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمله. مر هذا الأمر وانهى هذا النهي، وادعو دعاء وسل سؤال استفهام، واعرض هذا العرض لحظهم هذا التحضير، تمنى هذا التمني، وارجو هذا الرجاء، كذاك النفي قد كمله. قال الناظم رحمه الله تعالى: المرفوعات من الأسماء. مرفوعات من الأسماء، قوله المرفوعات هذا جمع مرفوع بمعنى لفظ مرفوع، أو جمع مرفوعة بمعنى كلمة مرفوعة. والمرفوع هو ما اشتمل على علم الرفع من الضمة وما نابع عنها، يعني أين يوجد الرفع. مثلا تقول: جاء زيد. زيد سبق أنه معمول، وجاء عامل، والعمل هو الرفع، حينئذ ما هو المرفوع هنا؟ زيد. إذن نريد المحال التي إذا وجد فيها الاسم حكمنا عليه بأنه مرفوع. إذن الذي اشتمل على علم الرفع من الضمة وما ناب عنها هو المرفوع، هو المرفوع. أشبه ما يكون بمنزلة، فنقول مثلا كمثال الفاعل. الفاعل هذا منزلة، متى ما حل فيها اسم من الأسماء حكمنا عليه بأنه مرفوع بالضمة أو ما ناب عنها. واضح؟ المرفوعات من الأسماء، من الأسماء هذا قيد لبيان الواقع. بالاستقراء والتتبع، مرفوعات سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدا وخبره هذه أربعة، اسم كان وأخواتها هذا الخامس، خبر إن وأخواتها هذا السادس، التابع للمرفوع، تابع للمرفوع هذا السابع، هذه سبعة. وعند التفصيل التابع للمرفوع يشمل أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدء، هذه كلها ستأتي مفردة بابا بابا، لأن إتقانها شرط في تحقق علم النحو عند طالب العلم. والذي لا يميز الفاعل عن المفعول، عن التمييز، البدل، عن النعت، حينئذ لا يمكن له أن يعرف. ومعرفة المسائل التي تتعلق تحت كل باب هي القواعد التي يعنون لها بقواعد النحو أو أصول النحو. فمعرفة حقيقة الفاعل مثلا، حقيقة المبتدا، وحقيقة الخبر، بمعنى أنك تجعل قاعدة متى ما تحققت بأوصافها وشروطها وجودية والعدمية، حينئذ حكمت على الشيء بكونه فاعلا، كونه فاعلا. باب الفاعل هذا أول المرفوعات، قدمه لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، وذكر حكمه وحده وأنه ينقسم إلى قسمين. وأهم شيء في هذا الباب هو معرفة حقيقة الفاعل، ثم أنواعه أو أحكامه التي تتعلق به، وهذه قد يوجد شيء منها في هذا الكتاب، وقد يترقى طالب العلم إلى ما هو أوسع منهم. الفاعل أرفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. في هذا البيت ذكر حكم الفاعل وذكر حقيقته، وقدم الحكم على الحقيقة، وهو خلاف المشهور، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالأصل أن يعرف الفاعل ثم يقال وحكمه الرفع، ولكن صنيعه أولى من صنيع صاحب الأصل، لأنه قال هو الاسم المرفوع، يعني أدخل الحكم في الحد، وهذا فيه شيء من الفساد. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ الأحكام لا تدخل الحدود البتة، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الفاعل أرفع، فاعل قدمه على قوله ارفع وهو مفعول به، فاعل مفعول به، وارفع هذا فعل الأمر مبني على سكون الفاعل ضمير وستر تقديره أن ارفع الفاعل، سواء كان لفظا يعني رفعه ملفوظا به أو مقدرا أو محلا إذا كان في المبنيات، إذا كان في المبنيات، ولذلك تقول جاء زيد والفتى وحذامي. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، والفتى هذا ليس بفاعل لكن نقول وجاء الفتى، حينئذ الفتى صار فاعلا مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره. إذا قالت حذامي، حذامي فاعل، كيف يكون فاعلا وهو مخفوض؟ نقول ليس بمخفوض، هذا الكسر كسر بناء، حينئذ تقول حذامي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذن ارفع لفظا أو تقديرا أو محلا، فيشمل الأنواع الثلاثة سواء كان بحركة أو بحرف. أو بحرف تقول جاء الطالبان، طالبان هذا فاعل مرفوع رفعه الألف لأنه مثنى. جاء الزيدون، زيدون فاعل مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذن قد يكون الفاعل مفردا مذكرا أو مؤنثا، وقد يكون جمعا وقد يكون مثنى، وحكمه الرفع. ثم عرفه بقوله وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. ما اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم ويفسر به بالاسم، يعني كأنه قال وهو أي الفاعل اسم خرج الفعل، فلا يكون الفاعل فعلا، يعني لا يقع الفعل في منزلة ومرتبة الفاعل. خرج الحرف، فالحرف لا يكون فاعلا البتة. إذن إذا كان كذلك حينئذ اختص هذا الوصف بالاسمه، ولذلك عد السيوطي والأشباه والنظائر وغيرهم عدوا من علامات الأسماء كونه فاعلا. لماذا؟ لأن العلم أو الوصف الذي يكون علامة إنما يختص بأحد أنواع الكلمة، فإذا اختص بها حينئذ تعين لها. فإذا كان الاسم، إذا كان الفاعل لا يكون إلا اسما، حينئذ من علامات الأسماء كونه فاعلا. إذا ما أي اسم قد أسند إليه، هنا عبر به بأسند، والإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا، نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. مر معنا في حد الكلام لفظ مركب مفيد قد وضع. المراد بالمركب هناك المركب الإسنادي، مركب الإسنادي، والمراد بالإسناد نسبة إلى الإسناد. وما المراد بالإسناد؟ نسبة حكم إلى اسم، نسبة يعني إضافة أو حمل أو إخبار، عبر بما شئت. نسبة حكم يعني إضافة حكم إلى اسم إيجابا يعني إثباتا، أو سلبا يعني نفيا. فتقول مثلا في الموضع الذي معنا قام زيد، هنا نسبت وأضفت وأخبرت وحملت حكم وهو القيام إلى اسم وهو زيد. إذن اقتضى بهذا أن يكون عندنا مسند ومسند إليه، نسبة حكم وهو المسند، وهذا محصور في شيئين الخبر والفعل. إلى اسم المسند إليه، وهذا محصور في شيئين الفاعل والمبتدا. ولذلك سبق معنا قلنا بالاختصار المراد بالمركب الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذن زيد قائم، زيد مسند إليه، وقائم مسند، مسند إليه وهو مبتدا، وقائم مسند وهو خبر. قام زيد، زيد هنا مسند إليه وقام خبر. إذن عندنا في هذين التركيبين إثبات أن أقل ما يمكن أن يكون مركبا ويصدق عليه أنه كلام في اصطلاح النحاة أن يكون مؤلفا من فعل وفاعل ومن مبتدأ وخبر. هنا قال ماذا؟ ما أسند إليه، ما أسند، ما قد أسند، قد للتحقيق، وأسند الألف هذه للإطلاق، إليه يعني إلى الاسم، الضمير يعود إلى ما، يعود إلى ما. أسند إليه أي إلى ذلك الاسم فعل، فعل ويشترط في هذا الفعل أن يكون متقدما على هذا الاسم احترازا عن الحال اثنان، زيد قام، قام زيد، هذان تركيبان، زيد قام هنا تقدم الاسم وتأخر الفعل، تأخر الفعل. على مذهب البصريين زيد يتعين أن يكون مبتدا، وقام هذا أسند إلى ضمير مستتر يعود إلى زيد، حينئذ الجملة خبر عن المبتدا. قام زيد هنا أسند إلى زيد وهو اسم أسند إليه فعل لكنه قبله، لكنه قبله احترازا فيما إذا تقدم الاسم على الفعل فلا يكون الاسم فاعلا عند البصريين. ما قد أسند إليه فعل يعني فعل تام قبله خرج المبتدا، خرج المبتدا لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي، فإن تقدم على الفعل حينئذ لا يمكن إعرابه فاعلا. فزيد قام هذه جملة اسمية، زيد مبتدا وقام الجملة خبر، هل يجوز أن يقال بأن زيد هنا كان أصله قام زيد فتقدم على الفعل؟ الجواب لا، لا يجوز عند البصريين، أجازه الكوفيون، وصواب أنه لا. ولذلك قال ابن مالك وبعد فعل فاعل، بعد فعل فاعل، إذا لا يتقدم، فإذا تقدم خرج عن كونه فاعلا فصار مبتدا، وأما أنه يتقدم فيبقى على أنه فاعل فهذا ممنوع. ولذلك قال هنا فعل قبله خرج المبتدا لأنه لم يوجد قبله عامل لفظي. قد وجد، قد للتحقيق، ووجد الألف لي للإطلاق، يعني وجد الجملة هنا صفة لي لفعل، فعل موجود قبله يعني قبل الاسم الذي أسند إليه الفعل، إذن هو الاسم المذكور قبله فعله كما قال صاحب الأصل. المذكور عبر هنا به بالإسناد وهو أدق، الأحسن أن يعبر به بالإسناد، لأن الإسناد هو ارتباط بين شيئين، ارتباط بين شيئين، إثبات القيام لزيد، تقول زيد قائم، إذن نسبت القيام لزيد، وقائم هذا متضمن لمعنى القيام وهو حكم، نسبته إلى زيد، فزيد صار ماذا؟ مسندا إليه، وقائم مسند. قام زيد نسبت القيام إلى زيد. ولذلك عند النحاة والبيانيين أن الأفعال في المعنى صفات، في المعنى صفات، لأنه لا فرق من حيث الجملة بين زيد قائم وقام زيد، أنت وصفت في المثالين زيدا بالقيام، لكن الفرق من حيث الفاعلية والابتداء هذا شيء آخر، لكن من حيث الجملة في الجملتين زيد قائم وقام زيد وصفت زيدا بالقيام، إذن الأفعال كلها أوصاف في المعنى. قد وجد يعني قائما به أو واقعا منه، أو واقعا منه، لأنك تقول الفاعل في اللغة هو من أحدث الفعل، من أحدث الفعل يعني من أوجد الفعل، قام زيد، زيد أوجد القيام، أكل عمرو، عمرو أوجد الأكل، لكن مات زيد، هل زيد أوجد الموت؟ جواب لا، إذن قام به، قام به. فالحدث الذي يتعلق بالفاعل إما أن يكون واقعا منه أو قائما به على النوعين، ليشمل هذا، سقط زيد من على الجدار، ها قام به أو هو أوجده، إذا هو انتحر هذا أوجد الفعل، وإذا لم يكن كذلك بأن سقط حينئذ نقول قام به، مثل مات عمرو. إذن ما هو الفاعل؟ هو الاسم الذي قد أسند إليه فعل فصار الفاعل مسندا إليه، صار الفاعل مسندا إليه والفعل مسندا. ويشترط في هذا الفعل أن يكون متقدما على الفاعل، ولا يجوز أن يتأخر البتة، فإن تأخر خرج عن كونه فاعلا فصار مبتدا. قد وجد يعني قد وجد هذا الحدث قائما به أو واقعا منه. قوله ما، قلنا هذا مراد به الاسم، ويشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. الاسم الصريح يعني الفاعل الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، إلى تأويل. والفاعل الذي هو صريح ما لا يحتاج، لا، الفاعل نوعان، فاعل صريح وفاعل مؤول بالصريح. الفاعل الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، يعني اسم ظاهر ينطق به. النوع الثاني فاعل مؤول بالصريح، بمعنى أنه لا يكون منطوقا به، وإنما يأتي لفظ من هذا اللفظ نشتق فاعلا. مثاله قول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يعني هذا فعل، وكل فعل لابد له من فاعل، لابد له من فاعل. حينئذ نقول: أين فاعل يعني أن تخشع؟ أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، ألم يعني خشوع قلوبهم. إذن هذا فاعل لكنه به بالتأويل. مراد من هذا أن يقال: الاسم الصريح يشمل أربعة أشياء. أربعة أشياء: الأول الاسم الظاهر، قام زيد، زيد. الثاني الضمير المستتر وجوبا، كاضرب، اضرب، هذا فيه فاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر وحكمه أنه مستتر وجوبا. الثالث المستتر جوازا، هند تضرب، هي تضرب، فعل مضارع. أين الفاعل؟ ضمير مستتر. جوازا أو وجوبا؟ جوازا. الرابع الضمير البارز، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا. هذا مهم أن تحفظه في باب الفاعل، فتعلم أن الفاعل لا يخرج عن هذه الأربعة الأشياء إذا كان فاعلا صريحا. إما اسما ظاهرا، قام زيد، زيد، وقال الله، قال رجلان، فاعل ظاهر. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل هنا وجاء جمعا. الثاني الضمير المستتر وجوبا. الثالث الضمير المستتر جوازا. الرابع الضمير البارز. إذن هذه كلها داخلة في الاسم الصريح. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما عرف: قسم لك الفاعل إلى نوعين. قال: وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد، واشتريت أعفرا، أعفرا، أعفرا، أعفرا بالفتح. وظاهرا يأتي، يأتي، شراب، يأتي فعل مضارع. ما الدليل على أنه فعل مضارع؟ ها، فعل مضارع الياء، لأنه مبدوء ب الياء، مبدوء بإحدى الزوائد من أنيت، وهذه الياء أصلية أو زائدة؟ زائدة، لأن أصله أتى. إذن يأتي، إذن هذه الياء زائدة، دلت على معنى، نعم، على الغيبة. يأتي هو إذن فعل مضارع. شرابه، عرفنا الآن نوعه، تعين أول شيء النوع. ما حكمه؟ معرب أو مبني؟ معرب. لماذا معرب؟ لم يتصل به شيء مما يوجبه، ولو قلت جاء على أصل لا أشكال. على ماذا معرب؟ رفعا أو نصبا أو جزما؟ رفع. لماذا الرفع؟ لم يتقدم ناصب ولا جازم. طيب، رفع بحركة أو بحرف؟ حركة. لماذا؟ لأنه ليس من أمثلة الخمسة. طيب، ما نوع هذه الحركة؟ ضمها، لأنه مرفوع، إذن رفع الأصل. ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. لماذا؟ لأنه معتل، لأنه معتل. يأتي، يأتي، هكذا تضبط النحو. وظاهرا هذا حال من فاعل يأتي، يأتي هو، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى الفاعل. إذن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الفاعل، فاعل يعود إلى الفاعل. ظاهرا هذا حال من فاعل يأتي. والظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد. الظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد. ويأتي هو فاعل مضمرا، أي حال كونه مضمرا، وهو ما دل على مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. إذن ما دل على مسماه بقيد التكلم أنا ونحن، أو الخطاب أنت، أو الغيبة هو مثلا، نقول هذا مضمر. ما عداه الذي يدل على المسمى بلا قيد فهو الظاهر، فهو الظاهر. والمضمر 12، المضمر محصور، وكل شيء جاء محصورا فهو مما يسهل العلم. 12، اثنان للمتكلم، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب. اثنان للمتكلم ضربت وضربنا للمتكلم، وخمسة للمخاطب ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن. واضحة؟ ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن. وخمسة للغاية ضرب هو ضربت هي ضربا الألف ضربوا ضربنا، هذه كم؟ 12. إذن كلها 12. كاصطاد زيد كقولك اصطاد زيد، لأن الكاف حرف تشبيه. اصطاد فعل ماضي، فعل ماضي صحيح، فعل ماضي. ما الدليل على أنه فعل ماضي؟ ها فتحة، ما الدليل على أنه فعل ماضي؟ اصطادت، نعم سد، يقبل التاء، يقبل التاء. ثم من حيث المعنى دل على معنى أو على حدث في الزمن الماضي، كاصطاد زيد. إذن اصطاد فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فتح الظاهر، وزيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو اسم ظاهر. واشتريت، اشتريت اشترى قلبت الألف ياء، اشتريت اشتريت اشترى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لاشتغال المحل بالسكون العارض. والتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولذلك قلنا ارفع فاعل ارفع قد يكون محلا، وهذه المضمرات كلها مبنية وإعرابها يكون محلا، يكون محلا. إذا اشتريت التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، أعفر مفعول به. إذن عرف لك الفاعل وبين حكمه، ثم بين أنه ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. باب النائب عن الفاعل، وعبارة صاحب الأصل من أجل الروم المفعول الذي لم يسمى فاعله فغيرها الناظر، لأن هذه العبارة أجود فهي أقصر وأشمل. الفاعل قد يحذف لعلة ما، فإذا حذف الفاعل حينئذ يقام مقامه المفعول به، يقام مقامه المفعول به، ثم يعطى أحكام الفاعل. مفعول به الأصل فيه أنه منصوب، والأصل فيه أنه يجوز تقديمه، فإذا حذف الفاعل لعلة ما أقيم المفعول به مقامه، ويسمى النائب عن الفاعل كالنائب عن الإمام، إذا لم يوجد الإمام حينئذ تقدم نائبه. كذلك الأصل في الفاعل أنه يكون موجودا ولا يجوز حذفه، فإذا حذف لعلة ما حينئذ لابد من نائب ينوب عنه، والنائب هو المفعول به. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، ذكر لك ثلاثة أغراض من أغراض حذف الفاعل، يعني لماذا يحذف الفاعل؟ إما للاختصار. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حذفت الفاعل، أنت تعلم أن الحديث عن أبي هريرة فتحذفه من باب الاختصار، من باب الاختصار. إذا مختصرا، إذا حذفت في الكلام فاعلا حال كونك مختصرا، مختصرا هذا حال من فاعل حذفت، حذفت أنت مختصرا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعلة أخرى مبهما، تريد الإبهام، تعرف الفاعل ولكنك تحذفه لأجل الإبهام، تقول تصدق بدرهم، يعني تصدق زيد بدرهم، تحذف الفاعل تصدق بدرهم. أو جاهلا ما تعرفه، سرق المتاع، سرق المتاع، غالبا الذي يسرق أن يكون مجهولا، فإذا رأيت المتاع قد سرق حينئذ سرق المتاع، سرق، ضرب زيد ولا تعرف من الظالم، نقول هذا لأجل الجهل. فهذه ثلاثة أغراض لحذف الفاعل، وهذه تبحث في علم المعاني، هناك علم المعاني في البلاغة توسع فيها، لكن المراد هنا قدم إذا حذفت في الكلام فاعلا فأوجب، الفاء واقع في جواب الشرطي، واقع في جواب الشرطي، فأوجب التأخير للمفعول به بعد أن كان جائز التقديم. المفعول به يجوز أن يتقدم على العامل، كلام عن العامل هنا. الفاعل هل يجوز أن يتقدم على فعله؟ ها، الجواب لا. المفعول به إذا ورد الفاعل يجوز أن يتقدم على الفعل. تقول ضرب زيد عمرا، هذا الأصل، ضرب فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول به، يجوز أن تقول عمرا ضرب زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الله، إذن فريقا هدى، هدى فريقا كذلك، إذن تقدم المفعول به. لكن إذا أنيب المفعول به عن الفاعل قف، كان لك جواز التقديم وحرية التقدم يوم أن كنت مفعولا به، لكن لما أقمت مقام الفاعل ها أعطيناك حكم الفاعل، والفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل. إذن المفعول به إذا أنيب عن الفاعل لا يجوز أن يتقدم، ولذلك قال فأوجب التأخير للمفعول به إذا أقيم المفعول به مقام الفاعل. لماذا؟ لأنه أخذ رتبة الفاعل، والفاعل لا يجوز أن يتقدم على الفعل، فكذلك ما ناب منابه. فأوجب التأخير، إذن التأخير عن الفعل واجب للمفعول به بعد أن كان جائز التقديم، والرفع بعد أن كان منصوبا، لأن المفعول به من المنصوبات. إذن بين لك حكمين للمفعول به إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل: أولا يجب تأخيره عن الفعل ولا يجوز تقديمه، والثاني أنه يجب رفعه. لماذا؟ لأن الفاعل مرفوع فأخذ حكمه، وهو ما يسمى بالنائب عن الفاعل. والرفع يعني أوجب الرفع حيث ناب عنه، حيث ناب المفعول به عنه عن الفاعل، فأوجب التأخير هذا الحكم الأول، والرفع هذا الحكم الثاني، هذا الحكم الثاني حيث للتقييد، حيث ناب عنه. فتقول ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة مبني على الفتح الظاهر، زيد نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، هل يجوز أن يقال زيد ضرب؟ قل لا، لا يجوز، على أنه نائب فاعل لا يجوز، إذا كان مبتدا، أما نائب فاعل لا. فتقول زيد ضرب تركيب صحيح، لكنه على أن يكون زيد مبتدا، وضرب الجملة خبر عن المبتدا. وأما أن يكون زيد نائب فاعل متقدم على عامله فهذا ممنوع، لأنه قال فأوجب التأخير، حينئذ يجب تأخيره. ضرب الفتى، فتى نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره. إذن بين لك حكمين للمفعول به حيث ناب عن الفاعل، وهما وجوب التأخير ولا يجوز التقديم البتة، وثانيا الرفع بعد أن كان منصوبا، فانتبه لهذا الحكم. فأول الفعل اضم من وكسر ما قبيل آخر المضي حتم. هنا لابد من معرفة العلة. قالوا إذا قلت في مثال ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، احذف الفاعل، ها ضرب عمرا، حذفت الفاعل، جاء المفعول به النائب خذ مكان الفاعل، ها ماذا يحصل؟ ضرب، خلك ضرب لسه، ضرب زيد عمرا، احذف الفاعل، تقول ضرب عمرا، تأتي بالمفعول به ترفعه، ضرب عمرا، حصل لبس. هل ضرب عمرو هو أصل وحذفت المفعول به؟ لأنه يجوز حذف المفعول به، أو أن الأصل ضرب زيد عمرا فأقمت عمرا مقام زيد فحصل اللبس. قالوا إذن يجب تغيير الفعل للدلالة على أن ما بعده نائب فاعل ليس بفاعل. فأول الفعل اضم من، هذا تغيير لهيئة الفعل. لما غيرت العرب الفعل؟ ليبين للسامع منذ أن يسمع ضرب يعلم أن ما بعده نائب فاعل ليس بفاعل. لو أبقاه على حاله ضرب عمرو ما غيره، وعمرو هذا نائب فاعل، التبس هل عمرو هذا فاعل أو نائب فاعل، لأنه فرق بينهم من حيث المعنى. فأول الفعل، فصيحة أول الفعل مطلقا سواء كان ماضيا أو مضارعا، ماذا تصنع فيه؟ قال ضمما يعني ضم أوله، فتقول ضربا، ضو يضم في الفعل المضارع وفي الفعل الماضي، في الفعل المضارع والفعل الماضي، تضم أوله، تضم أوله، فأول الفعل ضمما، أضم من يعني أضم من أول الفعل، أول هذا مفعول به مقدم وهو مضاف الفعل مضاف إليه، والفعل هنا يشمل النوعين فعل الماضي وفعل المضارع. ثم قال إذا بين حكم الأول وهو أنه يضم أوله، وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، يعني وجب، لأن الحتم والكتب والإيجاب بمعنى واحد في لسان العرب. إذن في الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فتقول في ضرب ضرب ضريب، إذن ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره، ضممت أوله وكسرت ما قبل آخره. ثم قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، وما والذي يعني الحرف، قبيل آخر المضارع يعني ما كان قبل آخر الفعل المضارع يجب فتحه، عكس الماضي اتحدا في الأول، الماضي والمضارع اتحدا في الأول واختلفا فيما قبل الآخر، فالماضي يكسر ما قبل آخره والمضارع يفتح ما قبل آخره، ولذلك قال وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، يعني بلا خلاف. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال، حيث الإجمال. إذن فأول الفعل ضمما تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا يعني تنطق بالضمة، وتقديرا يعني لا تنطق بالضمة وإنما تنويها وتقدرها، وذلك في نوع واحد وهو الثلاثي معتل الوسط، ثلاثي معتل الوسط يعني ما كانت عين حرفا من حروف العلة ويسمى الأجوف، وهو مثاله المشهور قال وباع. قال وباع كيف يكون تغيير الصيغة؟ قيل يا أرض ابلعي ماءك، قيل كيف جاء قيل؟ نحن نقول فأول الفعل ضمما، نقول أصله قولا على وزن فعل كضرب، قولا فعل كضرب يعني ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره. نقلت أو قبل ذلك استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، يعني القاف بعد إسقاط حركتها، فقيل قيو قيو، لا الواو ساكنة وكسر ما قبلها آخرها وكسر أولها، حينئذ نقول سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء، فقيل قيل قيل قيل. وأما بيعة بيعة فأصل بيعة على وزن فعل كضرب، بيعة ضم أوله على الأصل وكسر ما قبل آخره، حينئذ استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها فصار بيع، وليس عندنا علال بالقلب. إذن قيل وبيع نقول هو على الأصل، وزنه ماذا؟ وزنه فعل كضرب، لكنه لما كان أجوف حينئذ استثقلت الكسرة التي هي كسر ما قبل الآخر على حرف العلة ونقلت إلى ما قبلها بعد إسقاط حركتها التي هي الضمة، ثم في الواو وجب قلب الواو ياء. لماذا؟ لأن القاعدة الصرفية يأتي معنا اسم القادم إن شاء الله أنه إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء، مثل ميزان ميوزان، هذا أصل ميزان أصل مأخوذ من الوزن، من الوزن، أين الواو؟ قل الياء هذه ميزان مي أصل ميوزان، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فوجب قلبها ياء، هذا مثله. إذن فأول الفعل ضمما تحقيقا أو تقديرا قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع، هذا هم يذكر فيما يتعلق به الفعل، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضرب، ظاهرا ومضمرا يعني نائب الفاعل كالفاعل، كما أنه يكون ظاهرا يكون ظاهرا، وكما أنه يكون مضمرا يكون مضمرا، إذن هو مثله. والمضمر هنا 12 كالسابق، ضربت ضربت ضربت تغيرها يعني تضم أوله وتكسر ما قبله، ضربت ضربنا ضربت ضربت إلى آخر ما سبق. كأكرمت هند، أكرمت هند كقولك أكرمت هند، هذا يجوز فيه المنع والصرف، هند هذا نائب فاعل، نائب الأصل أكرم زيد هندا، أكرم زيد هندا، أكرم فعل ماضي مبني للمعلوم، مبني لي للمعلوم، زيد فاعل، هندا مفعول به، حذف الفاعل لنكتة ما لغرض ما، حينئذ وجب تغيير الفعل. أكري أكري، إذن ضم أوله الهمزة وكسر ما قبل آخره، كسر ما قبل آخره، قيل أكرم هند فأوجب التأخير والرفع، لا يجوز أن يتقدم، حينئذ يجب الرفع. الفاعل هذا من أحكام الفاعل الذي تركت اختصارا، الفاعل إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا واتصل بعامله وجب تأنيث العام، قالت عائشة تأنيث واجب. هنا أكرمت هند كان الأصل أكرم زيد، الفعل لم يتصل به تاء التأنيث، لكن لما أقيم المفعول به مقام الفاعل فحينئذ كان المفعول به في الأصل مؤنثا تأنيثا حقيقيا فوجب تأنيث الفعل، وهذه فائدة من هذا المثال. كأكرمت هند وهند ضربت هي، إذن هند هذا مثال للظاهر، وهند هذا مبتدأ، وضربت هي ضربت ها ضربت فعل ماضي مغير الصيغة، و ها بتاء هذه تاء الفاعل تاء التأنيث، هي نائب الفاعل ضمير مستتر جائز الاستتار يعود إلى هند، والجملة خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. هنا المشهور أن يقال على ألسنة النحاة وغيرهم فعل مبني للمجهول، وهذا أرى أنه غلط، وإنما يقال فعل مغير الصيغة، مغير الصيغة لسببين، الأول أن قوله مبني للمجهول فيه تعيين الغرض، الفاعل قد يحذف ولا يكون للجهل، كذلك مر معنا يعني أغراض حذف الفاعل أوصل بعضهم إلى 10، والجهل غرض واحد منها، واختلف فيه هل هو غرض صحيح أم لا، على التسليم بأنه غرض، حينئذ هل كل فاعل حذف لكونه مبنيا للمجهول؟ قل هذا ليس كذلك، حينئذ قيل في كل فعل ضرب زيد ضرب زيد، لعلك حذفت الفاعل ما تريد أن تخبر عن الفاعل، أصل ضرب عمرو زيدا فحذفته تعلمه، حينئذ إذا قلت ضرب فعل ماضي مبني للمجهول هذا خطأ، وإنما حذفت الفاعل لا لكونه مجهولا بل لستره مثلا أو للخوف منه أو عليه، حينئذ الأغراض متعددة، هذا أولا. ثانيا أنه قد يأتي استعماله في القرآن ويكون المحذوف هو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، حينئذ لا يصح أن بل لا يجوز أن يقال أنه مبني، أنه فعل ماضي مبني للمجهول، مبني للمجهول، قيل يا أرض ابلع، هذا يحتمل أن قائله الله عز وجل، هل هو الظاهر كيف يقول قيل مبني للمجهول، ليس الحذف هنا لبناء للمجهول. إذن هذا ما يتعلق به بنائب الفاعل. ثم قال باب المبتدأ والخبر، وجمع بينهما في باب واحد لتلازمهما غالبا. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، المبتدأ اسم، إذن خرج الفعل وخرج الحرف، فلا يكون الفعل مبتدأ ولا يكون الحرف مبتدأ، ولا يكون الحرف مبتدأ. اسم كذلك كالفاعل، يشمل الصريح كزيد قائم وأنا فاهم مثلا، ويشمل غير الصريح وهو المؤول بالصريح، وأن تصوموا خير لكم، خير هذا خبر، وأن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر صومكم خير لكم، إذن مبتدأ. إذن المبتدأ قد يكون اسما صريحا يعني ينطق به مباشرة، وقد يكون مؤولا بالصريح يعني لابد من التأويل. مثاله أن تصوموا خير لكم وأن تصبروا خير لكم كذا. إذن اسم يشمل الصريح والمؤول. من عوامل سلم لفظية يعني عاليا وتجرد عن العوامل، تجرد عن العوامل بمعنى أنه لم يسبقه عامل البتة، فخرج كل اسم مرفوع سبقه فعل، سواء كان الفعل تاما كضرب زيد أو كان ناقصا كاسم كان، كان زيد قائما، كان هذا فعل ناقص. إذن كل اسم مرفوع سبقه فعل تام أو ناقص خرج بهذا القيد. من عوامل سلم يعني سلم من عوامل، والعوامل جمع عامل، وسبق تعريفه أنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. والعامل نوعان، عامل اللفظ وعامل معنوي، عامل اللفظ وعامل معنوي. قلنا العامل اللفظي ما حقيقته؟ العامل اللفظي ما حقيقته؟ ما للسان فيه حظ يعني ينطق به، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه حظ. قلنا الثاني نوعان، ما هما؟ التجرد عن الناصب والجازم والابتداء. الابتداء الصحيح أن العامل المعنوي محصور في اثنين، التجرد في باب الفعل المضارع العامل في الرفع عن الناصب والجازم، والذي معنا هنا وهو الابتداء. الابتداء جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، هذا ضابطه، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا. وبعضهم يرى أنه كون الاسم معرا عن العوامل اللفظية يعني لم يسبقه عامل اللفظ البتة، فقوله سلم من عوامل لفظية، لفظية أخرج العوامل اللفظية كلها، بقي ماذا معنا؟ العامل المعنوي، وهو اثنان، التجرد والابتداء، والذي عناه هنا هو الابتداء. بدليل ماذا؟ أن التجرد يكون في الفعل، وقد حد المبتدا هنا بكونه اسم، إذن خرج الفعل، لا يدخل معنى الفعل المضارع في حالة التجرد فليس داخلا. لفظية نزيد ماذا؟ غير الزائدة، وأما الزائدة فهذه تدخل، زائد تدخل على المبتدا وتدخل على النائب الفاعل وتدخل على الفاعل كما سبق تركناه اختصارا. لفظية غير الزائدة ليدخل نحو هل من خالق غير الله، هل حرف استفهام، من حرف جر، خالق مبتدا، كيف جاء مبتدا وهو مجرور، والمبتدا لا يكون إلا مرفوعا، والمبتدا يجب أن يتجرد عن العوامل اللفظية، كيف نعرف هذا خالق؟ هل نقول غلط الإعراب أم نفهم القواعد كما هي؟ قل نفهم القواعد كما هي. هل من خالق، خالق مبتدا قطعا، ولم يتقدمه عامل اللفظ أصلي، وإنما تقدمه عامل اللفظ زائد، فمن هذه حرف جر لكنه زائد، يعني صلة للتوكيد، صلة للتوكيد. وندخل في مسألة هل يقال في القرآن زائد أم لا، قل الصحيح أنه يقال عند طلاب العلم، أما العوام فلا. يعني من هنا حرف جر زائد، بمعنى أنه أفاد معنى لم يوضع له من في لسان العرب، من للابتداء والانتهاء تأتي للتبعيض ونحو ذلك. هل وضعت من للتأكيد؟ الجواب لا، لم توضع للتوكيد، لكن لما استعملت هنا زائدة أفادت التوكيد، لأن العرب لا تزيد حرفا إلا للتوكيد، ولذلك القاعدة العامة عندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. حينئذ هل من خالق؟ نقول هل حرف استفهام، من حرف جر زائد، وإن شئت قل صلة، وإن شئت قل مؤكد، لا إشكال فيه، لكن الحقيقة أنه زائد وأفاد التوكيد، أفاد معنى التوكيد. خالق هنا مبتدا، تجرد عن العوامل اللفظية الأصلية ولم يتجرد عن الزائدة، وكون سبقه الزائد لا يخرج عن كونه مبتدا، فهو مبتدا مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد. ومثله الفاعل، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا جاء فعل ماضي، وكل فعل بالإجماع كل فعل لابد له من فاعل، أين الفاعل هنا؟ بشير الفاعل أرفع جررته هنا، قل هو مرفوع لكن من هذه حرف جر زائد دخلت على الفاعل لإفادة التوكيد، ولذلك هو نكرة في سياق النفي وزيدت عليه من، حينئذ هي نص في العموم. ما جاءنا من بشير، بشير فاعل مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن حرف الجر الزائد أو الحرف الزائد لا يخرج الفاعل عن كونه فاعلا ولا يخرج المبتدا عن كونه مبتدا، بحسبك درهم، درهم خبر، وبحسب البهذ زائدة، وحسب هذا مبتدا مجرور وجره نعم مبتدا مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره، إذن لفظية غير الزائدة. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، والعامل فيه عامل الرفع ما هو؟ نقول الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، هكذا قال ابنه، ورفعوا المبتدأ بالابتداء، وهو برفع سواء كان لفظا أو تقديرا بحركة أو حرف، قد وسم يعني قد علم، هذا حقيقة المبتدا. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالفاعل، عرفنا معنى الظاهر ومعنى المضمر، والمضمر 12، اثنان للمتكلم وخمسة للغائب وخمسة للمخاطب، أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم أنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم هن للغائب، كالقول يستقبح وهو مفترى، كالقول يعني كقولك، القول يستقبح، القول يستقبح، شراب القول مبتدا، مبتدا طبق عليه الحد، اسم عالي يعني مجرد عن العوامل اللفظية، القول يستقبح، إذن مبتدا مرفوع بالابتداء يعني العامل فيه الابتداء، كما تقول لن يغفر، يغفر منصوب بلن، هنا القول مرفوع بماذا؟ بعامل، ما هو العامل؟ معنوي غير ملفوظ به، ما حقيقته؟ الابتداء، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، رفعه بماذا؟ ها بالضمة، الظاهر على آخره لأنه اسم ظاهر، يستقبحوه شرابه فعل مضارع مغير الصيغة، أحسن، يستقبح هذا يستقبح فعل مضارع مغير الصيغة، مرفوع مرفوع مرفوع، والعامل فيه ها العامل فيه تجرد، إذن اجتمع العاملان المعنويان في المثال، هذا الذي أريد، القول هذا مرفوع بالابتداء، ويستقبح هذا مرفوع بتجرد، ولذلك القواعد أردت ضبط العلم تربط الأحكام بالمتن، طلاب الآن يحفظون المتون أو بعضهم يحفظ المتن والأحكام في واد والمتن في واد، ولذلك ماذا يصنع طريقتهم؟ يأتي يراجع المتن، مبتدا اسم عوامل سنظير، ثم سكر وضع، ثم يبدأ يذاكر، هذا ما يصلح، لا تحفظ، لماذا؟ لأنه لا فائدة منه، وإنما تذاكر على المتن، هنا هذا المحك عند الطلاب، تذاكر على المتن فتقف، يعني يمكن نعم تذاكر من الدفتر ثم تأتي بالمراجعة على المتن، المبتدا اسم، اسم قال الناظم هنا اسم خرج به الفعل والحرف، إذن المبتدا لا يكون إلا اسم، من عوامل جمع عامل وتعريف العامل كذا، سلمة هذه الجملة فعل إلى آخره، لفظية هذا نعت لعوام، فتبدأ تذاكر على المتن، إذا لم تسلك هذه الطريقة لا فائدة من حفظ المتن البتة، لا فائدة من حفظ المتن البتة. حينئذ تربط الأحكام التي يشرحها أهل العلم سواء في المنثور أو في المقروء أو المسموع تربطها بالمتن، وهذا في جميع الفنون. وأما أنك تذاكر أو تحفظ المتن ثم تضعه بجوارك كذا وتسرد، ها، وإذا جئت تذاكر من دفتر أو كتاب، قل هذا ما في فائدة، هذا لا تحفظ المتن، وإنما تذاكر النثر كما هو عاد. إذن كالقول يستقبح يستقبح، وهذا مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، والتجرد هو العامل. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى القول. والجملة من فعل المغير، ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدا. وهو مفترى، وهو هذا مبتدا، مبتدا مبتدا، نعم، ضمير للمفرد المذكر مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. مفترى هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. ثم قال: والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه لزم أبدا. الخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدة، المسند الذي تتم به مع المبتدا فائدة. عرفنا أولا أن الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. زيد قائم، عندنا إسناد هنا، نسبنا القيام إلى زيد، الإسناد موجود، إذن زيد مسند إليه، أخبرت عنه، حملت عليه، وقائم هو المسند. إذن قولنا الخبر هو المسند، عرفنا المراد بالمسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، مع المبتدأ، هذا أخرج الفعل، لأن الفعل في قولك قام زيد، قام هنا حصلت به الفائدة لكن مع الفاعل لا مع المبتدأ، اشترك الفعل والخبر في كون كل منهما مسندا، إلا أن الخبر أفاد مع المبتدأ والفعل أفاد مع الفاعل. والخبر الاسم، وفي بعض النسخ الجزء وهي أولى، والخبر الاسم الذي قد أسند إليه، يعني إلى المبتدأ، وحمل عليه، فجعل الخبر محمولا على المبتدأ، بمعنى أنه مخبر به في الظاهر وفي الباطن. وارتفاعه الزم أبدا، حكمه حكم المبتدأ أنه مرفوع، وارتفاعه إلزم، يعني إلزم ارتفاعه أبدا مطلقا، سواء كان مفردا مذكرا أو مؤنثا مثنى مجموعا أيا كان، ما دام أنه خبر للمبتدأ حينئذ يكون حكمه الرفع. إذن كل مبتدأ مرفوع، هذه قاعدة، وكل خبر يكون مرفوعا، هذا الأصل، سواء كان الرفع ظاهرا أو مقدرا أو محلا. ثم قال: ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول نحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. الخبر أربعة أنواع، أربعة أنواع. ومفردا يأتي، يأتي مفردا، يأتي مفردا مثل، وظاهرا يأتي، إنما النحو قياس يتبع. وهنا الجريمة الكبرى عند الطلاب، وهي أنه في باب النحو القياس عندهم ممنوع، كأنهم ظاهرية. والكسائي رحمه الله يقول: إنما النحو قياس يتبع، فتحفظ، لو حفظت المثال السابق وظاهرا يأتي تسلك في كل فعل. ولذلك هذا النظم مثلا إذا أعربت إعراب تفصيلي مطولا 30 بيت يسلك معك الإعراب إلى آخر النظم، يعني الأمر سهل لكنه يحتاج إلى مجاهدة. ومفردا يأتي، يعني يأتي الخبر حال كونه مفردا، مفردا هذا حال مقدمة، حال مقدمة. وغير مفرده، غير هذا معطوف على مفردا، ولذلك نصب. إذن الخبر إما مفرد وإما غير مفرد. سبق معنى المفرد في باب الإعراب، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا المفرد. هناك، هنا المفرد له اصطلاح خاص، يعني معنى خاص مغاير لما سبق. المفرد هنا في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، يعني ليس جملة اسمية وليس جملة فعلية وليس جارا ومجرورا وليس ظرفا. أربعة أشياء منفية، أربعة أشياء منفية. وعليه يشمل المفرد في باب الإعراب، فيدخل فيه زيد والفتى والقاضي، زيد والفتى والقاضي، ويشمل كذلك المثنى والمجموع بأنواعه. حينئذ المثنى مفرد في باب الخبر وليس بمفرد في باب الإعراب، الجمع بأنواعه يعتبر مفردا هنا في باب الخبر وليس بمفرد في باب الإعراب، ففرق بين النوعين. إذن ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، يعني تنفي الأربعة الأشياء، فدخل فيه المثنى والمجموع، دخل فيه مثنى والمجموع. فأول نحو سعيد مهتدي، فأول فاء الفصيحة، أول ما هو الأول؟ المفرد. نحو يعني مثل سعيد مهتدي، سعيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة في آخره، مهتدي خبر مرفوع، مرفوع بماذا؟ على الصحيح بالمبتدا، على الصحيح بالمبتدا، المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، يعني سعيد مرفوع بالابتداء وهو عامل معنوي، ومهتدي هذا خبر مرفوع بسعيد، وسعيد عامل معنوي أو لفظي؟ سعيد لفظي، إذن نطقت به لأن المبتدا لفظ اسم، حينئذ عمل المبتدا في الخبر فرفعه، ورفعه مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. إذن مهتدي هذا خبر مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، إذا جعلنا الياء هي الأصل، وإذا جعلناها إشباع هذا شيء آخر. حينئذ نقول مهتدي هذا خبر، ما نوعه؟ مفرد. هل طابق المفرد هنا في هذا المثال المفرد في باب الإعراب؟ مهتدي واحد، ليس مثنى ولا مجموعا ولا إذن تطابق. زيد قائم، قائم هذا مفرد في باب الإعراب وفي باب الخبر. الزيدان قائمان، الزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، قائمان خبر المبتدا مرفوع به ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. الزيدان مبتدا وهو مثنى، وقائمان خبر وهو مثنى. هل قائمان هنا مفرد في باب الخبر؟ نعم. لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هل هو مفرد في باب الإعراب؟ جواب لا، ليس مفرد. الزيدون قائمون كالإعراب السابق، كالإعراب السابق. إذن فأول يعني المفرد نحو سعيد مهتدي، ومثله الزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والثاني غير المفرد، قل أيها الطالب أربعة، يعني في عده أربعة أشياء، تنوين هنا عوض عن المضاف إليه، أربعة أشياء. مجرور يعني جار ومجرور، جار ومجرور. زيد في الدار، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، لا تمل من إعراب الإعادة والتكرار، اختصر. زيد مبتدا، هذا الشيخ محمد الأمين الهرري إذا قال للطالب أعلي، قال زيد مبتدا وقال في الدار خبر، قال هذا يعربه الشيخ محمد اليادم، يعني العالم هو الذي يختصر وأما الطالب لا يختصر. كلما أعربت قل زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعرف الابتداء أيضا، ورفعه ضمة لأنه كذا إلى آخره. أما تختصر مباشرة ما تحفظ القواعد، متى تحفظها؟ إذا كررت بالتكرار، حفظ إنما يكون به بالتكرار، أما الاختصار هذا ليس لي لطلاب العلم. إذن زيد مبتدا في الدار، زيد في الدار، في الدار جار مجرور، في حرف جر، والدار اسم مجرور بفي، وجره الكسر الظاهر على آخره، متعلق بمحذوف خبر المبتدا، خبر يعني ليس في الدار هو الخبر على الصحيح وعليه الجماهير. حينئذ نقول متعلق بمحذوف تقديره كائن، زيد كائن في الدار، كائن هو الخبر لكنه محذوف. إذن في الدار دلا على المحذوف وهو الخبر. العقوبة لمن يجور، يعني لمن يظلم، العقوبة مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، لمن هذا جار مجرور، يجور جملة صلة الموصول لأن من هو من هذا اسم موصول لمن جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا والتقدير العقوبة كائنة ثابتة حاصلة ولذلك قال ابن مالك وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر قدر فعل أو اسم فاعل والظرف هذا الثاني سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا نحو الخير عند أهلنا الخير مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره عند بالنصب ومما يدل على أن الظرف ليس بخبر بنفسه الخبر ماذا قال وارتفاعه لزم أبدا الخبر لا يكون لمرفوعا وعند هنا منصوبة بل هي لازمة في النصب كما قال حليلي وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر إذن الخير مبتدا وعند ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر الخير كائن حاصل ثابت استقر حصل ثبت قدر بالفعل أو قدر به بالاسم عند أهلنا إذن هذان نوعان الجار المجرور والظرف وكل منهما ليس هو عين الخبر وإنما متعلقان به بمحذوف الثالث الفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية الفعل مع فاعله يعني الجملة الفعلية زيد قام أبوه زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخر قام فعل ماضي مبني على الفتح مبني لا تقل قام خبر المبتدا لا ليس الفعل وحده يعني قد يستعجل الطالب يقول زيد مبتدا قام خبر لا يعني استمر في الإعراب أذكر الفاعل قام فعل ماضي أبوه فاعل والجملة من الفعل وفاعله معا تركيب كامل الجملة في محل رفع خبر المبتدا واضح كقولنا زيد أتى زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره وأتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر لأنه معتل الآخر بالألف والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على زيد والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدا زيد والمبتدا مع الخبر هذا النوع الرابع يعني الجملة الاسمية زيد أبوه قائم زيد مبتدا أول مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة أبوه مبتدا ثان لأن الجملة الاسمية وقعت خبرا لابد مبتدا وخبر إذن أبوه زيد مبتدا أول أبوه مبتدا ثان مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة أبوه ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف الضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر قائم خبر المبتدا الثاني مرفوع به ورفع ضمة ظاهرة على آخره الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول واضح والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر زيد مبتدا أول أبوه مبتدا ثاني ذو بمعنى صاحب يعني صاحب بطر مراد به الغنى والاستكبار ونحو ذلك أبوه ذو بطر إذن أبوه مبتدأ ثاني وذو بطر هذا خبر المبتدأ الثاني والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول ولكن يزاد بأن يشترط في الجملة الفعلية إذا وقعت خبرا أو في الجملة الاسمية إذا وقعت خبرا أن تشتمل على رابط والأصل فيه أن يكون الضمير زيد أتى هو عاد على زيد زيد أبوه أبو زيد كأنه قال أبو زيد فعاد المبتدا مرة ثانية إذن خلاصة أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع والخبر على نوعين مفرد وغير مفرد وعرفنا حقيقة المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وغير المفرد أربعة أشياء على ما ذكره الناظم الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.